القاهرة تقدم مواكب الأيام، حكاية مروية يحكيها قلب الأمل. فين هي؟ مين هي؟ تشكيل وعزف وغنى، تصوير ورسم وبنى، يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية، تكتب حروفها تملي الأنامل الذهبية. الأنامل الذهبية، فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة. التقديم جيهان الريدي. مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا بأصحاب الأنامل الذهبية من صانع الجمال في كل مجال. معنا الليلة أصدقائنا فنانة متميزة. هي فنانة لم تحصر نفسها في نوع معين من الفنون. شعارها أنها فنانة تشكيلية لإحياء التراث. هي فنانة متعددة المواهب. عملت في الحلي، المجسمات، فن الصرمة، الجلد الطبيعي، التطريز، الخيامية، إعادة التدوير. قدمت أعمالا فنية من وحي سينا وسيوة، قدمت التطريز اليدوي، قدمت الرسم على الزجاج، قدمت الحلي المعدنية والأحجار. معنا أصدقائنا الليلة الفنانة ولاء شيحة. أهلا وسهلا بك أستاذة ولاء. أهلا وسهلا بك وكل مستمع بينا. أنا سعيدة أن هم هيسمعونا النهاردة. الفنانة ولاء شيحة كما قدمتها هي فنانة متعددة الاتجاهات، لها أكثر من إبداع في أكثر من مجال، وخاصة أن كل هذه المجالات هي فنون ابتكارية، يعني ليس لها قواعد محددة، لكن الفنان فيها بيصنع شخصيته بنفسه، هو اللي بيحدد ملامح إنتاجه. الفنانة ولاء شيحة، كيف استطعت أن تقدمي أعمالا تحمل سمت وروح ولاء شيحة؟ أولا أنا الحمد لله موهبة من عند الله سبحانه وتعالى، واكتشفها لي مدرسيني وبعدها ماما وبابا ودعموني بالخامات. طبعا فن التطريز أغلب حاجة عندي، كانت مدرستي علمتني يعني إيه فن التطريز أو مسك الإبرة الأول بالخيط القطن العادي، أوريتني كمان خيوط كانت شكلها غريب وبتلمع، فأنا بقول لها أنا كنت يا ميس أنا عاوزة أكمل دوت، ده إيه؟ قالت لي ده اسمه خيط الصرمة وبيتسمى بفتلة الشعرة، فالشعر اللي هو فعلا كان حجم الشعرة خفيف جدا، خفيف جدا ورفيع جدا زي ما أنت شايفة معايا كده، وهو معروف باللون الذهبي اللامع أو الفضي. ابتدى منه يطلع منه ألوان جديدة، منه جانجا ومنه سيلفر ومنه نحاسي منه نبيتي، ألوان متعددة دلوقتي حاليا. وكمان كانت معايا اللي هو الخيط الذهبي أو فضة، ده كان معمول من الفضة ملمسه والسلوك من الفضة وتبري الذهب والفضة في الساغة، وفعلا هو ذهب وفضة، ده بنحشي بيه في المنتصف فبيتقص كمان بالحجم الغرزة أو حجم المساحة اللي احنا عاوزينها وبنضمها بالخيط وبنشتغل بيه. طبعا خيط السرمة اللي هو الشعرة عشان اشتغل بيه فبستخدم معاه ابر، الابر دي طبعا ليها سمك ولازم بوزها يكون حاد جدا في الخيط بتاعي ويكون فتحة بتاعتها واسعة، اللي بتبقى واسعة ومدببة علشان هلضم الخيط، مش هشتغله على فتلة واحدة، باخد اكتر من شعر منه وبلضم وابتدي اشد القماش بتاعي سواء حرير بقى او شوفان او قطن او اي كان هشتغل عليه. طبعا هو بيفضل السرمة بنشتغل على الشموال اسود تحديدا، ان طبعا هشتغل بالذهبي فهينوره او الزيت الغامق. هو المعروف انه السرمة الأعمال اللي بتنتج منها هي اللوحات الكبيرة زي ما حضرتك بتقولي اللي بشموع الأسود وبيبقى مطرز عليها بالخيوط الذهبي أو الفضي، إلى جانب اللوحات فيه كمان التطريز على الملابس بالصرمة أو التطريز على المفارش بالصرمة، ده صحيح؟ اه طبعا، عشان هو ابتدى ينقرض ومحدش بيشتغله، انا ابتديت اطوره تاني جديد، عملت بالفعل جلباب ليا واشتغلت بيه بالصرمه، عجبت الناس جدا. ابتديت اعمل مناديل الافراح، كاتب كتاب بنتي عملت لها المنديل بتاعها بالصرمة. والصرمه، اتطلب مني بجد، وده كان باب رزق كمان يتفتح لاي حد بيشتغل شغل تطريز هاند ميد يدوي. يعني انت استطعتي ان انت تخلي الفن بتاعك جزء من حياة الناس بانه يستخدم في الحاجات اللي الناس بتستخدمها. هو طبعا ديت انا ابتديت ان انا اشتغل بيه ويبقى في جزء حياتنا، على الاقل حتى نطرز بيه حاجتنا في البيت، بتدي شكل جمالي، انت بتبقي حابه تشوفي حاجه جميله تملي قدام عينك، فدي بتفتح النفس للبيت والراحه النفسيه نفسه. وغير كمان الوانها زي ما انت شايفه كده، الالوان مبهجه، يعني الالوان وتناسق الالوان دي اهم حاجه، اهم حاجه انت بتعرفي ازاي تنسقي الوانك. جميل. واحنا بنكرر تاني انه زمان كنا نعرف انه الصرمة هي اللون الذهبي او الفضي، يعني كنا الاكتر بنعرف انه هو الذهبي، لكن دلوقتي الفنانة ولاء شيحة بتقول انه خيوط الصرمة اصبحت ملونة او هي ملونة بكل الالوان. هو بالفعل اللي اتعمل الجديد الالوان ديت، كان اول بس الفضي والذهبي زي ما احنا شايفين كده، هو ده الاساسي اهو، الذهبي والفضي اهمت، وكان دولت اهم حاجه. طب هنيجي مثلا نعمل التصميم بتاعنا، او هنجيبه ازاي، او هنعمل التصميم بتاعنا، بنجيب الايه القرانيه بنكملها الاول على ورقه ونكبرها بالحجم اللي احنا عاوزينه، او 60 في 60 او 40 في 40 زي ما احنا عاوزين المقاس بتاعنا. بنبتدي نطبعها على كلك، ونبتدي نجيب القماش بنعمله خط النص، ونبتدي نطبع بالكربون على القماش. طبعا لو هستخدم الشموه ولازم اكون تحت مني وانا بطبع لوح ازاز عشان يبقى العمل يبقى ثابت. عامل ثابت معايا، وبلزقه بالبلاستر بقفله، وبعد ما بقفله ببدأ ابدا اضغط بقلم فاضي على الرسمه بتاعتي في كربون الوان. لو انا هستخدم احمر او ابيض يبقى على الشموه الاسود ابيض، الكربون بتاعي يبقى ابيض علشان اطبع بيه. او في حاجه تانية بنعملها برضو لو يكون معانا عمل كبير، التخريم بالابره تخينه، بخرم العمل بتاعي بالداير ما يدور حرف الرسمه بتاعتي، ابتدي اخرم، وفي بعد كده بنزل على اللوحه بحاجه اسمها بدره او بدره، ببدرها علشان ينزل لي الرسمه بتاعتي القماش، وببتدي اعمل حاجه الاول عشان الرسمه ما تروحش مني، يا بعملها بغرزه السراجه كلها داير ما يدور سريعا الاول يعني. سريعا، يا اما غرزه الفرع البسيط ما بيبانش طبعا، باي لون من تحت غامق خفيف باخده على سن الابره علشان يبقى معايا ثابت. في حاجه بقى عشان اعمل بارز في الصرمه او اعلي، في حاجه اسمها القصبه بحطها من تحت، يا اما بسفنج علشان ادي ارتفاعات، سواء انا عاوزه احشي سمك عالي، لو عاوزاه زي ما هي من غير حاجه بمشي عادي غير مبطنه، غير مبطنة يعني. او الاطام بتاع زمان الجلاب، لو حن عاوزه اعمل فرع او حاجه، الاطام بتاع زمان بحطه من تحت تثبيت، وابتدي احشي عليه من فوق بالخيوط الصرمه. جميل. نذكر مستمعينا الكرام بأنه أشهر مكان يصنع به طبعا خيوط الصرمة هو كسوة الكعبة اللي كانت بتخرج من مصر وللمملكة العربية السعودية، وكان الفنانين المصريين بيفتخروا بأنه هم اللي بيصنعوا هذه الكسوة، وطبعا كانت بخيوط الذهب والفضة. طبعا كانت بتخرج من مصر، كانت في الرابع تحت في الحي الحسين والجمالية، كل دول كانوا بيقعدوا يشتغلوا شغل الصرمة والآيات القرآنية بتاعت كسوة الكعبة عشان تطلع، وكانت بتتزف من مصر إلى المملكة العربية السعودية بزفاف ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم، سلام، موكب كبير، موكب كبير، وكانت بتطلع، وكان نفسي أنا أعيش هذا العصر. فقدرتي تفكري بتعملي حاجات تانية؟ ابتديت فعلا بالفعل، عملت كآية قرآنية في البيت عندي حاجات بسيطة، ودي أخدت فيها جايزة، كنت في ستة ابتدائي، وكانت أول حاجة اللي هي قل هو الله أحد، ودي موجود عندي في البيت، وخدت فيها جائزة تقديرا 5 جنيه. وابتديت بقى أطور طبعا من الصرمة عشان أنا مش بجدها قوي، أو عشان عاوزة فعلا أعرف أكتر. ابتديت عملت فعلا على الجلباب، عملت منها في المناديل الأفراح، عملت منها في مفارش، عملت منها في تكايات بتاعت الإيدك الأنتري تبقى شكل جميل، عملت منها على الصواني، عملت منها زي كوستر تحت كوبايات الشاي في الصينية تقديم العروسة، زوقت منها برضو كاسات للعروسة. او حاجه جميله عندك ولزقتها طبعا بالماده الغره كانت تبقى ثابته، ودخلتها كمان في صناعه كمان في اعاده تدوير. وحدات صغننه مثلا باظت مني او بلوزه باظت مني، طب اتقطعت، رحت عملت ورده حطيتها على البلوزه، حيت البلوزه تاني بدل ما كانت هتترمي، لا انا كده عملت اعاده تدوير ولبستها تاني، ومحدش عارف ان دي كانت قديمه، والحقيقه بالعكس انه دي قالوا دي جديده. والحقيقه انه فن اعاده التدوير ده فن في حد ذاته، لانه اولا ليس ابداع فقط، لكن ده بيحيل القبح الى جمال، يعني الحاجات اللي احنا مستغنيين عنها وملهاش لازمه واللي بالعكس ربما تسبب مشكله في وجودها في البيت، احنا بنقدر نستغلها مره تانية ونجعل منها اعمال جميله تمثل قيمه فنيه جديده. هو فعلا انا كمان مش هو ده بس الفن بتاعي، ده انا عملت اعاده تطوير، عملت حاجات كتير جدا. عملت من علب الكنز زي ما بقول من فسيخ شربات، جميل. علب الكنز قصقصته بالفعل، عملته وحدات انه انتمونيوم رائع جدا. استبتديت الف في القصقصه اللي انا عملتها دي دواير، عملت منها اشكال حلزوني ودواير، ابتديت ادخلها وبططها بالشاكوش، دقدقتها ودخلتها في وسط منتجات الاكسسوار والحليب، فمحدش كان عارف دي اصلا دي كانت كنز. عملت من الكنز برضو مقالم، محدش عارف دي كانت مقلمه او دي كانت علبه كنز. عملت من قاعدة التدوير طبعا من الجراكن، عملت منها معلقات تتحطي فيها صفايات، ان انت تحطي فيها ادوات المنزليه مثلا المعالق والشوك والسكاكين كصفايه، وشكلتها كمان بحاجه اسمها كتوباش من بره. عملت عجينه ورق وابتديت حطيتها على الجركن بالماده الغيره، وطبعا الغيره والنشا ماده ثابته جدا، وبعد كده اديتها طبقه ورنيش عشان تبقى عازله، ما يجات عليها ميه ما تبص او تبوش. زوقت الجركن من بره، خدت شكل نص الدايره وابتديت اقص الدنيا شكل فستونات الاول، فما انت ما تعرفيش ان ده جركن اصلا. جميل. هو الموضوع ان انا بزين الجركن قبل ما اقصه، بحدد الرسمه بتاعتي او السمك الارتفاع اللي انا عاوزاه، سواء بقيس الاول طول الجيركن سواء معايا 20 سم 30 سم، ببتدي اقسم من عند الايد وازاي افرغ منه. عملت بالفعل شكل اوزه وقطعته وقصيته فبقى شكل وزه، ابتديت عملته منه فاصل، حطيت حامل فيه ورق ازاي تجمعي الاوراق مثلا بتاعتك، الرسم، الفرش، المقالم، جميل. كل دوت بقى محطوط على المكتب من مخلفات انت ممكن كنت ترميها. تترمي صحيح، وده الفن الحقيقي، ان انت بتستغلي كل حاجة متاحة عندك او حواليك هو مش بس وتحوليها الى شيء له قيمة مع انها كانت هتترمي. ده عملنا منه فوانيس وعملنا منه حاجات مضيئة والمجسمات، نتكلم بقى كمان عن المجسمات اللي انت عملتيها. انا عرفت ان انت عملتي مجسم، اكتر من مجسم، يعني في مجسم لجنينة الحيوانات او حديقة الحيوانات، وفي مجسم اخر لهجرة الرسول عليه الصلاة والسلام. ناخد فكرة عن المجسمات اللي انت بتعمليها بشكل عام. هو المجسم بتاع هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم عملته، ده كان من صرمة وكانت من مكة إلى المدينة، فأنا جات لي الفكرة طب أنا ليه ما أعملش أرسم الجمل وأجسمه، وفعلا عملته بارز، حطيت من تحت السفنج، ضخمت السفنج في الجمل وابتديت أحشف كله فوقيه الصرمة والتترخوان، زوقته ومن تحت ابتديت أقص القماش بتاع المنجد وابتديت أحشف فوقيه كله بالصرمة، وردات ونباتات خضرة وحمرة وصفرة، والكعبة عملتها برضو كلها بالصرمة، الصخور عملتها كلها من القلب برضو السفنج، وابتديت احشي حواليه كله بالصرمة، الجبل نور، خدت الخيال دوت قعدت اعمله، قعدت 6 شهور بالفعل اشتغل في المجسم دوت. يعني هي فكرة تخيلية جديدة للهجرة بتعمليها انت بفنك، فالحقيقة انها لازم تكون بشكل مختلف. وبالفعل الحمد لله ودخلت ليا، والحمد لله خدت فيها جايزه وشهاده تقدير وتكريم الحمد لله. جميل. وموجوده لغايه دلوقتي في قطاع فنون التشكيليه، واعتقد انه ده جزء من شعارك اللي انت واخداه من انك فنانه تشكيليه لاحياء التراث. هو الحمد لله طبعا انا احياء التراث، طبعا احنا عندنا في الشغل اصلا ان احنا ملتزمين نحافظ على البيئه بتاعتنا او هويتنا كمصريين، اللي هو طبعا شغل سينا وشغل سيوه، فالحياء التراث نفسه. فانا خدت ان طبعا انا بحكم ان احنا بنحيي التراث، ليه ما نكونش فعلا بنحيي التراث وبنحييه في كل المجال في كل حاجه، مش حاجه واحده بس، طبعا في الفرعوني او في البيزنطي او الاغريقي او الروماني، في كل العصور، في كل العصور، ليه ما نحييش التراث اللي هو عاصر في مصر كمان واتطبع بين مصر. يعني هو فن لاحياء التراث المصري في كل العصور. طبعا بتحافظي على هويتك ونحافظ على التراث بتاع بلدنا، وهي في حد ذاتها دي رسالة سامية إلى جانب رسالة الفن الأساسية طبعا. يعني أهم حاجة إن إحنا طبعا بنحرف بيها نأدي بيها لكل جيل طالع، يعني إيه شغل هاند ميد أو شغل يدوي، إن طبعا ده بيديكي بيطلع كل الطاقة السلبية اللي جواكي ويديكي بيها طاقة إيجابية. جميل. أنا مصرية هي البيئة ويتلحقون الفنانة ولاء شيحة، كنا سعداء بأعمالك الفنية الجميلة اللي انت كمان جايباها معاكي، والحقيقة كان نفسنا المستمعين يشوفوها، لكن احنا بنوريها لهم بعنينا احنا الأعمال الفنية البديعة اللي استطعتي تثبتي فيها انه الفن بالفعل يمكن ان يكون الفن للحياة ويساهم في إسعاد الإنسان. لقاء جميل إن شاء الله نستكمله في لقاء قادم لعرض الجوانب الأخرى من فن الفنانة ولاء شيح. شكرا جزيلا أستاذة ولاء لوجودك معنا. تحية ليكم، وأنا سعيدة، وكل سنة وأنتم طيبين. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الأنامل الذهبية مع تحيات أحلام أبو نوارة جيهان غيري.